كما أمر الله عز وجل المؤمنين بهذين الأمرين، غض البصر وحفظ الفرج، أمر كذلك النساء، لأن البصر بريد القلب، والقلب يتأثر بما ينقله إليه البصر من معلومات. ولذلك قال ابن شاه الكرماني عليه رحمة الله: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن الحرام وأكل من الحلال أوتي الفراسة. وما من أحد يترك شيئا لله إلا أبدله الله تعالى خيرا منه. فالذي يقدر على النظرة الحرام ولكنه ينحرف عنها ويصون بصره عنها لله عز وجل إلا أبدله الله تعالى لذة في قلبه وسعادة في نفسه واتساعا في صدره، ولذلك لا يتأثر بأمر الله عز وجل بهذا إلا أهل الإيمان، وهم الذين خاطبهم الله فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. سبق التنويه في ذكر الفرق بين غض البصر والغض من البصر. ويحفظن فروجهن، ولكن هناك أوامر أو طلبات أو مطالب تطلب من المرأة أكثر من الرجل. لماذا؟ لأن المرأة زينة، أما الرجل فلا زينة فيه، المرأة زينة. ولذلك إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، ولا يجوز للمرأة أن تتصرف بشيء يلفت إليها النظر، سواء بلبس مميز أو برائحة تجعلها على ثوبها أو بخلخال تضرب به رجلها، بل تخرج من بيتها تفلة، ليكون ذلك أحرى لتطيب قلوب المؤمنين. فمن جملة ما أمر الله تعالى به المرأة المسلمة بعد الأمر بغض البصر وحفظ الفرج: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة بالنسبة للمرأة، هناك زينة ظاهرة وزينة باطنة، والعلماء لهم كلام طويل في هذا الأمر. ولكن من هذه الزينة الظاهرة الثوب، يعني المرأة كيف تخفي ثوبها ومنهم من قال بأن من الزينة الظاهرة الذهب الذي تلبسه، الذهب الذي تلبسه. فاللبس الذي تلبسه المرأة لابد أن يظهر منها، فهذه ضرورة، فكيف تخفي هذا الثوب؟ المرأة المسلمة تخرج من بيتها وتلبس اللباس الشرعي الفضفاض بالضوابط الشرعية المعروفة، فهذا هو الذي يظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب فتحة العنق، لا يقصد بالجيب المعنى الذي نتعارفه الآن، وإنما فتحة العنق. والخمار ما تغطي به رأسها، وأصل الخمار التغطية، التغطية. وكان النساء في الجاهلية يبدين شعورهن، ويبدين نحورهن، ويبدين أحيانا صدورهن، فلا بد للمرأة المسلمة أن تحترز أن يظهر شيء من ذلك. بعض الناس يقول لك لابس الحجاب وتقوم لابسة أشرب وتنزل شوية شعر كده إيه من تحت الأشرب، ويقول لك لابسة تديينة، يسموها تديينة. إيه تديينة دي؟ تديينة علاقة بين الدين وهذا الأشرب، كالحجاب التركي. الحجاب التركي ده من أعجب ما يمكن، هو الأشرب القديم الذي كان موجودا في مصر فترة الستينات، هذا هو الحجاب التركي، ده الحجاب التركي. يعني عندما يعني كانت هناك نائبة في البرلمان التركي وتقوم بجولة وتقول أنا يعني أستمسك بالشريعة ودخلت البرلمان من أجل مطالبة بالشريعة. المرأة لابسة بلوزة وبنطلون ولبسة أشرب وشعرها إيه نازل من تحت الأشرب كده، وهذه النائبة المحجبة، ومع ذلك هم لا يعجبهم هذا الحجاب. فالأصل أن الخمار هو الذي يغطي الرأس، ثم ينزل بعد ذلك ليغطي فتحة الصدر. والعلماء لهم في ذلك مسالك، فيا ترى عندما ينزل من الرأس ليغطي فتحة الجيب هل يغطي الوجه أيضا أم لا يغطي الوجه؟ فهذه مسألة معلوم النزاع فيها، معلوم النزاع فيها. ثم قال ربنا عز وجل ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن. الزينة هنا هي الزينة الباطنة، هل يدخل فيها الوجه والكفين ولا يقصد بهذه الزينة الباطنة اللي هو ما ليس ما بين السرة والركبة؟ أيضا هناك كلام في هذه المسألة. ولا يبدين زينتهن، وتأمل تجد إن الزينة الباطنة لعلها متفاوتة أو نسبية فيما يتعلق بالمذكورين الآتين، لأن الزينة الباطنة هذه تظهر للزوج وتظهر لأبو الزوج وتظهر لجملة من المذكورين، فدل ذلك على أن هذه الزينة الباطنة يمكن أيضا قسمتها، فما يظهر للزوج غير ما يظهر لوالد الزوج، غير ما يظهر للإخوة وبني الإخوة وبني الأخوات. والأصل في ذلك العرف والديانة. فلو أن أبو الزوج مثلا، هذا الرجل عينه تطيش في النساء بالبلد عين وزيها، ويمكن أن ينظر إلى زوجة ابنه، ممكن. وبنسمع هناك قصص في الواقع عجيبة، إن أبو الزوج ممكن تمتد عينه إلى زوج ابنه، إلى زوجة ابنه، ففي هذه الحالة لا يجوز لهذه المرأة أن تظهر شيئا من الزينة الباطنة لمن؟ لأبو الزوج، لا يجوز، وإنما إذا ظهرت تظهر الوجه والكفين فقط، ليس أكثر من ذلك. وهذه المسألة فيها تفريعات وموضعها كتب الفقه. ولا يبدين زينتهن أي النساء إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أي آباء النساء أبو المرأة أو آباء بعولتهن أبو الزوج أو أبنائهن ابن الزوجة اللي هي أمهم أو أبناء بعولتهن، يبقى الزوج متزوج زوجة أخرى ولها أولاد، فالأولاد يمكن لزوجة الأب أن تظهر عليهم بزينتها الباطنة. أو إخوانهن أو بني إخوانهن، أولاد الإخوة، أو بني أخواتهن أولاد الأخوات، اللي هي مرة تبقى هي خالتهم ومرة تبقى هي إيه؟ عمتهم. أو نسائهن، نساء الذكور المذكورين، أو ما ملكت أيمانهن من العبيد، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الرجال الذين ليس لهم إرب في النساء كالرجل الخصي مثلا، فهذا الرجل انقطع مأربه من الرجال، أو العنين، العنين الذي انقطعت شهوته يبقى ليس له شهوة مطلقا، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الأطفال الذين لا يميزون العورات، ودي مسألة يعني لعلها أيضا نسبية، فأطفال الأمس ليسوا كأطفال اليوم. أنا لا أنسى مطلقا وكنت طالبا في الجامعة سنة ثالثة كلية، وكنت ألقي دروس، فهناك رجل سألني قال لي يا عم الشيخ هل يجوز إن الرجل يفض البكارة بإصبعه؟ أنا مش عارف، أنا بقرأ البكارة بس مش متصورها، مش متصورها. فقلت له بعد الدرس فهمني المسألة دي، وهذه لأول مرة أفهم المسألة دي، راجل حكاها لي لأول مرة وأنا في ثالثة كلية. تعال اليوم تجد الأولاد في ابتدائي فربما لسه في حضانة حتى. سبحان الله، الثقافة في هذه الأيام لاسيما في مثل هذه الأمور العجيبة والحرجة واللي بنسميها دوائر الحرج، زادت الثقافة فيها بسبب الإعلام والأفلام وهذا الضغط الثقافي والاجتماعي الذي نعيشه. فأظن طفولتنا ليست كطفولة هذه الأجيال الموجودة الآن، بل لعلكم تتعجبون هناك بعض الأمور ربما يجهلها الإنسان الآن، يعني بعض الأمور، والإخوة الذين يصحبونني كثيرا يعلمون هذا. ممكن أسأل إيه المقصود بالعبارة دي؟ إيه الجملة دي معناها إيه؟ فتأمل كيف يكون الحال. فالطفل، الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، الأطفال الغفل الذين ليس لهم معرفة بهذه الأشياء، لو سمعوا كلمة أو شافوا حتى شيء مش متصورينه ولا متخيلينه ولا عارفين وظيفته ولا عارفين هيتعمل إيه، ولا ما شاء الله غفل ما شاء الله. ولا يضربنا، عاد الأمر إلى النساء مرة ثانية، وهذا كله حياطة للمرأة المسلمة، ليس قيد على المرأة المسلمة، فارق بين حياطة الشرع للمرأة احتراما لها وحفظا لها، والتحكم الذي أصله التشدد ليس هذا موجودا، بل إن شرع الله تعالى كله مصلحة، كله مصلحة. تجد إن النساء أو نسبة كبيرة من النساء اللائي يعني يغتصبن أو يعتدى عليهن بالألفاظ النابية أو يتحرش بهن، تجد معظمهن لا يلتزمن بشرع الله، لا يلتزمن بشرع الله. لكن لو أن امرأة مسلمة عفيفة التزمت بشرع الله فإن الله تعالى يحميه، يحميه. وهذه الأيام نرى بعض المنتقبات سامحهن الله، وهذا نراه كثيرا في الجامعة. تبقى البنت منتقبة وماشية مع ولد راسه زي راس الأنفت ومنزل البنطلون وظاهر الحزام والتوكة اللي قد البطيخة، وهي متشعلها في ايده بطريقة مزرية، بطريقة مزرية. يعني الواحد لو زوجته ماشية معاه ما يكسف ان هي تعمل معاه كده، قال لا. وتلاقيهم قاعدين في بطريقة فيها حرج، فيها حرج لدرجة ان ممكن المنتقبة دي قاعدة على كبوت العربية والواد المتفسخ ده قاعد تحت الكاوتش. طيب يبقى المنتقبة دي عملنا ايه بقى باللبس بتاعها؟ اذا هي نادت على نفسها بانها تسير في طريق غير طيب. واظرف حاجة تسأل الولد ده تقول يقول لك ايه؟ يقول لك يا حسن دي خطيبتي، او دي بنت خالتي، او دي ابوها قال لي خلي بالك منها. قال لا خلي بالك منها يا تعلم. سبحان الله، الى غير ذلك من هذه الاشياء العجيبة التي نراها في الجامعة، لدرجة ان يكاد يكون النقاب الان للأسف، وسامحوني من الجملة دي، سامحوني قوي، ليس دليلا على الالتزام. سبحان الله، سبحان الله. والنقاب بهذه الصورة وهذه التصرفات جرع رجال الأعلام ان هم يبدأوا ينسجوا حاجات غير جيدة بالنسبة للمنتقبات. لا انسى ابدا ان يعني اخت منتقبة كتبة الاجابات على الخمار، وفوق الخمار عاملة الجلباب، خمار فاتح وكتبة على الخمار. لما مسكوها قالوا هات الدكتور احمد النقيب، تعال بقى يا عم، شوف يا سيدي، شوف يا سيدي. فالتي تريد ان تلتزم بشرع الله، شرع الله سبحانه وتعالى منهج متكامل، منهج متكامل. بالضبط زي الملتحي، لابد لهذا الملتحي ان يكون قدوة صالحة. وليس معنى ذلك ان واحد يقول لك لا احلق لحيتي لغايه لما ابقى كويس، لما ابقى كويس اربي لحيتي عشان ما، طب ما تطلق لحيتك وتبقى كويس. لان من جمله الخير ان تطلق لحيتك، لكن انا هنتظر لما ابقى انسان كويس وابقى راجل كويس ادي اللحيه اطلق لحيتي. عمره ما هيربي لحيته ولا يطلق لحيته، ده من عمل الشيطان. فالشرع يهتم بالمرأة ويحرص عليها ويجعل منها قيمة عندما تلتزم بأحكام الدين. ومن هذه الأحكام قول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن، ودي مسألة عجيبة جدا. تجد الرجالة الجزم بتاعتهم يمشي ما تسمعش له صوت، ما تسمعش صوت أبدا، تقعد في المكتب الطلبة رايحة جاية مش سامع لهم صوت، وبعدين تسمع نقمرة، كل واحدة حاطة في الجزمة من تحت حتة حديد زي بتاعة الخيل أو الفرس، طول ما هي ماشية تقعد تفرقع وتطرقع. ليه؟ حتى يلفت النظر إليه. ما هو اللي طرقع دي بقى دي إيه؟ واحدة ست. طب بطرق عليه، ما هو فيش واحدة محترمة هتعمل حاجة زي كده. يبقى كأنها تنادي على الناس يا عالم يهو تعالوا شوفوني، وهذا لا يجوز. أيام زمان الحركة دي كانت تتعمل، بس مش بحتة الحديدة بتاعت الدواب والبهايم، وإنما بالخلخال. فكنا يلبسنا الخلخال، فإذا ما مرت المرأة على مجلس الرجال حركت قدمها، إيه اللي يحصل؟ الخلاخيل تتخبط في بعضها، فيعلم الرجال أن هناك امرأة تسير. فنهى الشرع عن ذلك، ولا يضربن بأرجلهن. ليه؟ اللم هنا للعلة، للتعليل. ولذلك انتصب الفعل المضارع بعدها، فقال ليعلم، ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما اللي يعرف دي واحدة ست هيبدأ ينظر إليها، ويبدأ إنه ينظر إلى يعني ما ظهر من جسدها، وإذا لم يظهر ربما تأمل شيئا من بدنها من وراء الثياب. نسأل الله تعالى العافية. وهذه كلها معاصي، يعني سواء نظر الرجل إلى المرأة أو فعل المرأة بالمخالفة الشرعية، هذه كلها معاصي، وهذه المعاصي تستوجب أن تتوب منها إلى الله عز وجل. ولذلك قال ربنا عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا رجالا وإناثا أيها المؤمنون، لأن الخطاب في الآية الأولى قل للمؤمنين، وفي الخطاب الثانية إيه؟ قل وقل للمؤمنات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. انظر إلى التصدير بالأمر الجميل في الآية الثانية، لتعلم أن من جملة الواجبات الاجتماعية الشرعية تزويج الشباب والفتيات، تزويج الشباب والفتيات. الشرع يضبط حياة الإنسان ويجعل منه صاحب رسالة، فيشعر بلذة الحياة. يبقى لذة الحياة ليست في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، وإنما لذة الحياة أن تشعر أنك صاحب رسالة، لذة الحياة. ولذلك صاحب رسالة لا يمكن أبدا أن هو ينتحر. ينتحر ليه؟ لأن حياته كلها في الخير في الطاعة، فلا ينتحر أبدا. هناك في أوروبا كل 9 ثواني حالة انتحار في أوروبا. الدول الكافرة في أوروبا وأمريكا والدول دي كل 9 ثواني حالة انتحار، يعني كل غمضة عين وفتحة كده قد واحد مات، واحد انتحر، واحد انتحر، سبحان الملك. لكن عندنا لا يمكن أبدا إن حد يقدم على هذا الفعل إلا إذا كان رجل مفرط في جنب الله، مريض نفسي، خير من ذلك. لكن أصحاب الرسالة لا يمكن أبدا أن يتركوا رسالة الله عز وجل، وأن يتركوا خدمة شرع الله عز وجل. من جملة الأوامر قول الله عز وجل وأنكحوا، زوجوا الأيام، قوله منكم أي من المؤمنين من المسلمين. الله، ولذلك ينبغي أن نهتم بهذا الأمر وأن يكون هناك الحرص على هذا الأمر. نعم يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية، بس إحنا عندنا كم هائل من المسلمات، الله، تروح تتزوج من كتابية وتترك المسلمات العفيفات، ده ما ينفعش. وبعدين الزواج له علة ممتازة، وهي إقامة العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالشرع، لأن الأولاد بيستفيدوا من هذه العلاقات. واختيار الأم المسلمة يؤدي إلى حسن تربية الأولاد. ليه؟ لأن الأخوال هم الذين يدخلون بيتك في غيبتك، وخلطة أولادك بأخوالهم أكثر من خلطتهم بأعمامه. ولذلك عندما تتخير زوجتك أنت تتخير البيئة المناسبة التي يتربى فيها أولادك، أنت بتختار لعيالك مش بتختار لنفسك. الإنسان الأناني بيبقى عاوز واحدة مواصفات طويلة وعريضة وشعرها مش عارف ايه وعينيها ايه طبعا هو في شبابه بقى كان قاعد يتفرج على الصور والأفلام ومن كل لقطة أخذ حتة، ففي دماغه في اللاوعي بتاعه موديل، فعاوز الموديل ده، ده إنسان أناني. ولذلك التركيز على صاحبة الدين. اثنين، صاحبة النسب. قال عبد الله بن عمرو: زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. يبقى لما نيجي نرتب، يبقى أول حاجة الدين، نمرة اثنين النسب. النسب مش معناه ان نسيبة يكونوا أرباب مناصب ومراتب اجتماعية عالية، وزراء وكلو وزراء وأطباء ودكاترة ومهندسين لا مش كده، مش كده. ممكن يكون نسيبك بيصلحوا جزم، وناس عمال توضيبة يكنسوا الشوارع وما إلى ذلك، بس ناس بيعرفهم في الأصول في الصح والغلط، وعاوزين بنتهم تعيش، وعارفين الدايرة اللي بيتدخلوا فيها فلا يتجاوزوها، وعارفين حق جوز بنتهم ايه. الناس دول، دول بالفعل اصحاب نسب. تمام. النسب الطيب بيكون من اعظم اسباب استقرار الاسرة. حصل مشكلة بينك وبين مراتك، هتروح تقول لامك؟ هتقول لك يا ضنايا يا وعيتك المصيبة والتقيلة والسودة، فهم مفيش حد عارف قيمتك، وتكره مراتك وتبدأ بقى. ده غلط. عندما تخطئ المرأة ما تشتكيش لابوك ولا لأمك، ما تشتكيها لمين؟ لابوها لأمها، يا حج أو يا حجة بنتكم بتعمل كذا، صوتها عالي وبتعمل كذا وبتسوي كذا. لو هم ناس أصحاب أصول يبدأ إن هم يوقفوا مين؟ بنتهم. غلط، ما ينفعش زوجك وزوجك وزوجك. ولو غضبت يعملهم إيه؟ يرجعوها لزوجها ويصلحوا ما بينها وبين زوجها. طب لو ناس وزراء بنتهم لو زعلت ورحت لهم، تعالى يا حبيبتي بيت ابوكي ساعك، اقعدي هنا، عمرك ما انت رايحه له لما يجي وجزم على رقبته والراجل والله ما انا رايح، وهم والله ما هي جاي، ايه اللي يحصل؟ يتفركش البيت ويضيع الاولاد، أو يروح يشتكيها يقول له بنتنا متربية أحسن تربية، لكن المشكلة فيك مش في بنتنا. لا، أنت سمعت حاجة؟ يقول لا أنا عارف بنتي وعارف أخلاقها، أكيد أنت اللي عملت وأكيد أنت وأكيد. الله، ما أنت كده دمرت مسألة، دمرت المسألة. يبقى النسب مهم. أول حاجة الدين، لأن الدين هو الضوابط والمنهج الذي تسير عليه الأسرة. نمرة اثنين النسب، الأصول والمنبت الذي ترعرعت فيه الزوجة ومنه نشأت. نمرة ثلاثة المال، المال مقدم على الجمال، لأن المال هيستفيد منه الزوج ويستفيد منه مين؟ الأولاد. ماشي، الأولاد يورثوا مال أمهم، والأم لو احتاجت مال يبقى معها مال تصرف على عيالها وتساعد زوجها. اخر حاجه الايه؟ الجمال. اللي بيحصل عند الشباب عندهم لوح في الاختيار، يعملهم بقى ازاي؟ اهم حاجه الجمال. اتنين العيله، الجمال والعيله. نمره ثلاثه المال. اخر حاجه الدين. ولذلك معظم الزيجات هذه الايام ما قالها ماذا؟ ما قالها محكمة الأسرة. معظم زواجات الشباب اللي من دول على محكمة الأسر، سبحان الله. فربنا عز وجل بيقول وأنكحوا، زوجوا الأيام، الأيم من لا زوج له أو لا زوجة له رجالا وإناثا، سواء كن أبكارا أو غير أبكار. يعني ممكن واحدة تزوجت ومات زوجه، أو تزوجت وطلقت، دي ما نسيبهاش، تتزوج أيضا، تتزوج. وأنكحوا الأيام منكم، أي منكم أيها المؤمنون، احنا مش مسؤولين إلا عن المسلمين. يقول لك وحدة وطنية وسمننا في دقيقنا، ولابد برضك، ها الكلام ده كلام فاسد وما ينفعش، ده أحكام شرعنا. وأنكحوا الأيام منكم، منكم، ولا يجوز لمسلمة أن يعلوها كافر، لا يجوز. ومن استحل هذا فهو كافر. يعني ما ينفعش إن واحدة تتزوج نصراني واللي يستحل ذلك يبقى كافر خارج من الإسلام. والصالحين من عبادكم وإمائكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأمة هي الجارية اللي هي ضرب عليها الرق. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يا إله، يعني الزواج ده من أسباب الرزق، سبحان الله. الناس يقول لك الزواج ده مصيبة إيه؟ لا إله إلا الله. يقول لك تجد الراجل قبل الزواج رافع راسه وماشي ظهره مصلوب، أول ما يتزوج إيه اللي يحصل؟ يمشي مدلدل ودانه وظهره يتقوص. إزاي الكلام ده يا عالم؟ إزاي الكلام ده؟ يقول لك إنه بقى الحمل تقيل وجرر عربية. إزاي الكلام ده؟ فالزواج ذكر ربنا عز وجل أنه من أسباب الغنى، أنه من أسباب الرزق، ولكن لا بد من النية، لأن الله تعالى يرزق الناس بنياتهم. فأنت لابد أن تكون لك نوايا صالحة من الزواج، ودي مسألة الكلام فيها يطول. ثم قال ربنا عز وجل والله واسع عليم. نسأل الله تعالى أن يحصن نساء المسلمين وشباب المسلمين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يبارك لهم في أعمارهم وأبدانهم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق.